خالد العلي، إلى اللقاء. إذاعة دولة الكويت تقدم حوار في الصحافة. الإعلام علم حديث اكتسب أهميته في أواخر القرن الماضي، ومن أهم وسائله الصحافة أو السلطة الرابعة. هي مرآة المجتمع، مما تقدمه من معلومات وحقائق في قوالب إخبارية متعددة. إنها الصوت الذي يخاطب عقول الرأي العام.